ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وآله وحزنه للطاعة للجوارح وأن يشد للإله الفاتح والغرب والرضا له ويأمر بغرب ثم النهي عن منكر. نعم هذا هو اللي ضفنا عنه البارح. قال هذا العالم الجليل هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا درسنا من سلسلة شرح التأليف المعروف اللي قالوا الأخباري للشيخ عبد الرحمن الصغير المعروف بالأخباري وهذا هو درسنا الثامن منه إن شاء الله ومثلنا الله في المقدمة لأن الراجل وفق مولانا سألين ووفقنا لما يرضيه وفق مولانا المقدمة من الياقوت والمرجان ومن الذهب والفضة اذكر فيها ياسم الامور اللي يحتاجها كل مسلم في دينه ودنياه وفاصل المسلمين كامله صحح ايمانها عليها وصحح اخلاقها عليها وفيها الشمل العلم ونظور العلماء ان العلم في التراجم مقدمات الكتب على انها عاده يدير فيها المؤلف من العلم ما يفرض كتاب الاخر ان بعض العلماء يقذف قلبه بداية مشواره تعود جعلات المرة في كتابه تعود مقدمته فيها الكثير من العلوم الهامة ولذلك أعظم شيء في القرآن هو الفاتحة ولذلك قال العلماء جمع الله في سورة الفاتحة جميع معاني القرآن الكريم جميع اللي تكلم عليه القرآن موجود في الفاتحة هي سورة سيرة يعني هي عبارة عن كيف نقول موجز لأهم الأنباء والقرآن بالنسبة لها كأنه هو التفاصيل ولله المثل الأعلى هل لم يهرق ربكم المعنى كيف تفهموا كأن الفاتحة لا يرص أقلام كأنها لا بدايات أشارت إلى معاني جميع ما في المصحف ولذلك عاد قال له أم الكتاب وصلا الولد يجي عن طريق بطن أمه كأن القرآن أمه الفاتحة وكانت مشتملة عليه ثم خرج ونشر إلى الناس هذا لم يهري قرب الكون معنى شوي كيف تفهمون كامل طيب قال إن هذا العالم نفعنا الله بما نقرأ وما نسمع وما نعلم وما وما وما وما كان عين واجب على كل واحد منا يحب بالله ويرضى لله وأن يرضى بقضاء الله وهون ملاحظة يك شاء الله نعودنا ينفهمها كامل قالوا العلماء مرة يفتح لهم ولا نعود عاد يتكلموا على مستوى ما تعرفون ياس الناس ما يجي يعرف خارج من العلم اللي يجي قال الناس ما توسعها يكسر في الناس ما يجي يفهمهم والله يصعب عليه على الأقل وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض ذلك قال إن الشريعة إن الحلال وإن الحرام أيوة خارجة بين هاي تحرار فيها الناس كاملة بهالواضحة قال يا غير وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس معناها اللي قد يعرفهم الله قلة من عباد الله اللهم اجعلنا خارج من الناس يعرفهم الشريعة لا الواضح الزنا حرام الكذب حرام الغيبة حرام النميمة حرام الزنا حرام شهادة الزور حرام ونحو ذلك يا غير انت لو تدخل به في التفاصيل يناصع عليك يتخلط سلوك الشريعة براسه مات لا يعرف كيف يعرف ليش وعود لابد داره من يرتد الى العلماء المهندسين حتى كما ان المرض اذا تعقد يلوذ للمختصين اكبر دكتور في العالم يحل مشكلة المرض ما في العود على مستوى الاطباء الدوليين خارج من الادوية خارج من الامراض الكل طبيب يعمل ممرض دولة يجب يعطيك حبيبات ودق يعني خارج تطور في المرض لابد داره من يتم يطور فيه على حسب اكبر دكتور واكبر تخصص كذلك الشريعة فيها الواضح اللي قادر الناس تتالف معاه وفيها امور تحتاج الى مستوى من الفهم كانوا يسجم لك ايدي مرة رجوك اني تخسر تصلح انت قاع ولا نكور ليه ومرة زاد ايار خريب شقع تمشي تطوه بيها بين ورليشات تعقب تجبر اصلاحها اللي عند التالي وفيهم اللي شقع لا يعالجها لك وهو من ورليشة ينكتها قاع ويسلع ليش من مسامينها واللي من العلماء يجي قاعد عن تطاحن مشكلة من الشريعة ربما قاعد يخلط عليك ذر عندك ولا يعطيك شيء بس أورليشة خامر فهمتوا؟ هذا كانوا يقرب لكم معنا. شوفوا الذي يقول لكم اللي ندور نتعودوا فاهمينه قالوا أن تحب في الله وترضى لله معناها ترضى بقضاء الله. قالوا العلماء أن الرضا بقضاء الله على الشكلين خالف شي ما ترضى به وخالف شي واجب عليك ترضى به وهم متخلطين سلوكهم تقريبا. أنك ترضى بقضاء الله معناها أنك ترضى بالكفر، لكن إن ترضى بالكفر تعود عصيت، وإن ترضى بأنك زاني تقول أنا اللي أكتب علي مولانا الزنا وراضي به تقول عصيت ربك. هو مولانا هو الذي قضى الزنا يا غار، لا يجوز لك أن ترضى بالزنا مع أنه قضاء الله. أنت ترضى بقضاء الله ولكن ترضى بالقضاء ولا ترضى بالمقضي. راضي عن مولانا فإنه ذاك العدل فيك الله هو العدالة هو المتعدل، يا غير ما ترضى أنت عن نفسك أنك تعصي الملك. ما نعرف كانكم يفهمكم. الرضا بالقضاء شيء والرضا بالمقضي شيء آخر. كون أنك عارف المولانا هو اللي معدل لك ما تنفقع لمولانا، ترضى عن مولانا تعرف أنه لكن معدل لك إلا لحكمة من لا لمصلحة الله وأنه ما هو معدل شرطاعتك. يا غير كون أنك ترضى بقضاء اللي محاري فيك ما ترضى به، ولذلك اللي يطيح لك الهمه تقول يا مولانا عارفين يا مولانا افراد عن المكاره إيه انت الاعتراض بها تقول يا ربي حامدك وتم الله صنب عندك من البلاء. لا انت مالك راضي بهذا المعدل لك، انت راضي بانه هو ما يفعل بعبده الا خيرا، هذا من شيء راضي به. يا غير ما اللي تساله انه يلطف بك يا حمدي يرفع عنك لانك ما عندك نشيء. اذا راضي عنه هو مع انك راضي بالقضاء لانه هو قضى عليك هذا وقدره. يا غير ما ترضى بذلك اللي مكروه عندك بل تساله ان يفرضه عنك، اذا هما بيناتهم التقاء قطع متجاورات. يا غير بينهما برزخ. ما نعرف كاكم اذا فهمتوا. ايه ما شاء الله انتوا افجريش هذه العاد حق. إذا ترضى بالقضاء من جهة القاضي الذي قضاه وهو سبحانه، ولكن ما ترضى بالمقضي إذا كان سوءا. يا عاد بحالي ما ترضى به، يا عاد الصلاة اللي قضى عليك الإيمان والطاعة والتوفيق والشي متعبد ترضى عن القضاء والمقضي. راضي عن مولانا لأنه قضاه عليك وراضي بالعدل لك به اللي موافق ذاك اللي يبقي مولانا. فهمتوا؟ قد يجتمعان وقد يفترقان تعود راضي من بليده ومن فجع من بليده أخرى. ايه حتى ظاهر الامل الى الشريطة اللي هون ما اوفاه به اللي عايد متقارب حتى قاعد فين بيناته دقيق. ان ترضى بالقضاء لكونه قضى الله ولا تكره شيئا فعله الله بك الحمد لله على كل حال. ولذلك قالوا العلماء ان المسلم يتزوج بتسع ليات. الله اكبر بتسع ليات وتجيه الناس وتعطيه ياسر من هدايا والماء لعل يعود الاولاد فيهم حد ما لا احتمال لعل يعود الاولاد فيهم حد مخسور اخبار. وبما ان الاولاد ولا قارب يبقوا الانسان يكثر مال يعود ماشيين عندهم اذا مات كانهم يورثوه. الله اكبر اشعل مولانا الانبياء ما يورثوا قاع. الله اكبر لكن فرضيك الطريق لعل يعود حد في قلبه رغبه والله يجد يزين الشيطان انه له يورث. قالوا هو وقع لا يورثون حياته وموتهم ما ينافعتك في الطرنيش. لكن فرضيك المبديه لعل قاع تجيه يكره. كذلك قال مولانا عنكم يا نساء النبي ما واجب علي قاع يعدل بيناتكم. نبي سلم ما واجب علي يعدل بين زوجاته. اذا جاء الوحده وبيت معاها 10 ليالي والاخرى قاع ما جاها ما يكتب عني سده. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لو أمر مولانا يعدل بيناتهم لا حاششته بعض نسائه وتمرم عليه واحدة وتقول شنو معنى فلانة تعطيها ليتين وأنا تعطيه ليلة واحدة رفع عن ذاك لأنهم هين ينفقعوا لي لا هي يدخلون هيك. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد أن تحب الله ورسوله ولا تصبح الوحدة من فقعة تدخل هيك قاع انقفل ذا الباب حفظا للإيمان والعقيد. عاد الدين مغفورين عنه ركورات المحالية بين العقيدة قاع. احنا واحد جاي سنة نقدو واحد ماشي ماشي تكينا بعد الاحد جاي سنة نتزوج من اليهودية والنصرانية. جاي سنة مع ان بعض العلماء قالوا ان حد نتزوج من اليهودية والنصرانية يالطو ما يقرأ القرون. بهالنية غير القنوت لا يجتمعون مع الصباح ونترك من يكفر بك. لا إن قالوا وخلص النصرانية اللي عندك هون مقفة. شوفوا موريتاني موريتاني تفهم من الشرع على القنوت. ما حد يتكلم في اللغة الأخرى إلا فيكم اللي فاهمون باب. يعني قاعد يقصون أتركم أي فرعاز هذي دين. واحد متزوج بيهودي نصراني قال يا أخوي القنوت ما خلى عليك شيء. لما رأي العمدة كلها حمام مرقت الرقبة. لأنك أنت كل الصبح هي تظهر تقول ولا أتركم أي فرعاز كم صلاة الصبح. ولو جاي تتقدم أي وتجي أبدا ما خلطك عليك شيء. قال بعض العلماء أنها تدخل شبهة في العصمة. إن لقى هيقر القروط ومعلم الزواج الكافرة إن سوق من يفرض كم حالي الله أكبر وخفتوه. طيب هذا قاعد قلت لكم بأخبارات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جايز للزواج باليهود على مصر. قالوا لماذا؟ قالوا عصم مولانا من ذاك. حتى قالوا العلماء من رقع أحكام بيته يتزوج باليهودي والنصراني والله ما جايز. كان جايزا لا للمسلمين قالوا ما جايزا. قالوا واحدة جايزا له بعد يغير عصمه ولانا من هنا يجي عدل. قالوا مال قالوا به الأمين يتزوج بيهم لأن تصبح كافرين. قال لأم المؤمنين الله أكبر والمولانا أكبر عند المؤمنين اللي يدير فوق نصراني. عاد أم المؤمنين ما يجد عود حد متربى على من الأولياء والصالحين وهو كافر. شاهد مولانا وشاهد رسوله وبعدين قال أم المؤمنين اتظل مولانا يرى الكور لعل قاع ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. انظل قال انقفل ورى الكور راس من شور يجيني قاع لعل تكفر قطرة. والله ما كن فاهمينه. قالوا أن يرضى بقضاء الله وأن يحب في الله ويبغض في الله. قل هذا اللي يبقي مولانا تتفيه. وقالوا العلماء رواية وهذا ما قلت لكم في التفسير. إن شاء الله هنا نخلقوكم عشي من الأخضري وتعود عطوا أخضريين دورنا عقبوا من شبيكم شراف صفريين وأحمريين نلوان الأخرى لعل يبقى شي إن شاء الله. اللهم آمين اللهم. قالوا على أن المخلوق معصي المولانا عاد يبقيه إذن يجعله ويبقي ذا يبقي مولانا إذن يعود هواك معنى هذا اللي تبقي متوافق مع ذا يبقي مولانا. اتأكد على المولانا لو كان ما يحبك ما جعلك تحب محبوبه. ولذلك قال لهم قل إن كنتم تحبون الله اللي منكم مدعي انه يبقي الله زمارة فاتبعوني عودوا بقوم يمشوا على واطياتي لأن لكم واللي يولد لكم يحبكم الله. إن تصبحوا تقاطعوا حد يبقي مولانا يعود يبقيه يتم هو يبقي لن يبقي مولانا. وإن يتم لا يتسقط على مرضات مولانا يحدى لن يبقي مولانا ويبقي لن يبقي مولانا. يعجب يرقى يقول مولانا عبدي يبقي لن يبقي أراني أنا أتبقي هو جل وعلا. إذا فهمتوها لما فهمتوها. ولذلك اجعلها النفس لما قال لا قطع من الإيمان من رضي بالله ربا. لا قطع من الإيمان. شوفوا ما قال لا قطع من الإيمان من شهد أن لا إله إلا الله تشهد أن لا إله إلا الله والإيمان ما فاتقه على قلبك. معناها ما فتريته طعمه ماسخ ما يزلي عنه كثري. يا غير عند منين تتقدم حتى فيه تعقر تجبر طعمته لأنك كنت مريض بك الذنوب. والإنسان اللي تعطي الشعري في الحمى والمرض يصبح ما تريد يجبر طعمة السكر. يا غير باش مر عنه المرض يرجع مزاجه ويجبر الطعمة. ولين تقل عليك الذنوب وتكثر عليك الطاعات تجبر طعم الإيمان في قلبك تصبح حد لا قطعك عظم ما ترجع عن ذي مولا. ولذلك عبر الحديث لا قطع من الإيمان. شوفوا ما قال لا قطع من الإيمان من قال أشهد. قال لا قطع من الإيمان من رضي بالله. ولذلك عبرك رضيت بالله ربا وبالإسلام تسمع لنا وحس أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا. ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن ربي الله أقول رضيت. يا مولانا أنا تخطيت مرحلة أشهد وعدته مقام رضيت. ولذلك مولانا إذا يتكلمنا في نهاية الدين قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وخالف شمر يقول لكم ما رضيت لكم الإسلام، أنا راضي لكم اللي قلت لكم، اللي منكم يبقي لا يرضيني يقبع الله طيات النبي سلم ويقبع ذا القرآن، واللي منكم ما كلا ما رياه نرضى عنه به اللي هو ما وراضي الراضي الوال هو ما متوافق معي وما ما فهمتوه للمعنى. ورضيت لكم الإسلام دينا، أنا راضي لكم بالإسلام، ماني راضي لكم ديانة أخرى. ولذلك عاد المؤمن يا رب راضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، راضينا اللي رضيت لنا ما أنا معارضي. اللهم اجعلنا اسمعت الرضا بالقضاء، والحد يرضى اللي يرضى يرضى المولانا ويحب المولانا وياك اللي قال مولانا يمد له الرقبه. اللهم اجعلنا جعلك اللهم يبقي مولانا يبقي هو تو وهي اللي وهي اللي قال مولانا قالوا علينا الحد كامل طول عليه ان شاء الله انك انت وتختار تعرف الناس اللي ينفع مولانا بها القلوب وينفع بها الجوارح. اللهم امين. وينفع مولانا بعلمها وينفع مولانا بتذكرتها، انها لابد من توحل في تكوين وعدلها تكوين، يعني تحصل فيها على مولانا الصحابه بهم اللي تابع لهم الامه، صحابه راقي عليهم مولانا هم الائمه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والناس اخرى ما سماها قال انها اتبعهم وتوه ان الامامة في الوفات وثلاثة من لا التابعين معناها لتحسك دح الاسلام وثلاثة من حد لا له كرطة لا له كرطة الكراطة الاسلام انت كالكم. ولذلك اشعار اللي جاي من وراهم كامل من عند مالك والشافعي واحمد وجميع المجاهدين وجميع الاولياء وجميع الصالحين ما فيهم واحد يقدر يقبر رقبتهم على الصحابه بهم اللي كاملين جايه من فوقهم باش مباش عليهم اتبعوا ثم كان فيكم تتبعوا تو ما نعرف كيف من فهمتوا والذين اتبعوهم تابع. قال وين؟ قالوا مولاي تلهي مولى الصحابة. قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان حبب ما همكم ولكن الله جعلكم مؤمنين حبب عاد القضية في القلب عاد الإيمان بحلوف قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق. إن مخلوق ما حد ما فات عاد نافر نافر نفسه ما يبقى المعصية ان يشوفها تطرس من نفسه وان يسمع الشيء ما يرضي مولانا يثقل. انك من تخلي لك نيك الرواية تعود الكلمة منك من تقول مخلوق اتقى مولانا تدخله وقد عاد يأثر في القلوب. ولذلك تل منها اولئك هم الراشدون عذر كن قالهم الخلفاء الراشدين بيعادوا خلفاء راشدين جنة مسلمة يوقع تحتهم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ارحموا من الناس اخرين الذين كنا راشدين سنتهم كي سنتي انا واتبعهم كي اتباعي اما الناس اخرين مكفر بهم لا ما انا رفعهم اللي فهمتوا اولئك هم الراشدون معطية لك المدة اللي عاتبها نيس على المعصية حد ما يبغض المولانا ويكره المولانا ويبقي لدين مولانا ويتأثر ان يمتص ونعقر ما يعود راشد فر ولا ينفع مولانا به القلوب نفع يمشي في المخ. الله يجعلنا من الراشد. ولذلك تلا بها القرآن أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فضلا ونعمة معناها ان قليلي نحن قليلي في الأرض حاجة ما فهمتوا يا المعنى فهمتوا اتعالوا اتخطاوها قالوا ان يامر بالمعروف ينهى عن المنكر. قالوا العلماء ملاحظات غريبة شوفوا قالوا ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر انه ما حد ما زال موجود في الارض ما يجي مولانا عذاب عام ما يجي مولانا زلزال يدمر قرية كاملة يكون تعودي في القرية ما تلفي يستقل الله يومك عارف على الدشرة اللي انت فيها ما ترى فيها حد يغير المنكر اسري لا تحن الصف جالوا المولان ترى له يدمر قرية يسل منها الناس المتعدد اما يبنى ارواحهم واما يسجن بين عليهم الاسفاء والله يمشي بغايفهم ديارة تنبض الدشرة وراه بيهم اللي كان مولانا مقوم بيهم سفينة البشرة ويعود لا يجي عذاب يسلهم هما منهم وينصب عليهم العذاب ما عنده شطاب. هذا مقبول من ايش؟ مقبول من عدة مسائل. شوفوا قال عن الصحابة قائدهم منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للقوات المسلحة وفارقين بيش من جنرالات الدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وخالد سيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله ولا شيء من مد قال مولانا عنها رجال صدقوا ما عهد الله عليه هم الساعة القبو عهد مع مولانا ما فيهم ما أحد قصر الله يجعلنا صادقين ويحشرنا في زمرة الصديق دام يتقدم بهم النبي صلى الله عليه وسلم فغسوت تبوك ما هي معناها غسوت بيعة الرضوان لا يعدل في أصلح الحديبي وغيّن بهم ماشي وتموني جاتوا مشي من الأخبار إن عثمان بن عفان أعلن وراه وانك تلقى مشي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مهمة جور مكته وتخال بينات الكفار يعد المهمة مرسول بيها تموني جاتهم شائعات وخبر ليقضي الله أمره جاءهم الخبر عن عثمان راهم مقتلوه الكفار الله أكبر البعض نادى على الصحابة قال لهم بايعوني على الموت كلكم أعلنوا يموت حالا يجي ماشي ويدخل معركة مع مكة ساعة العدل العدل لأنه أعلنته ويقول يا مش أحد موك حد عادوا الصحابة يساووا كل هيدو هيدو والله مستعيد والله مستعيد ثم بعد حضر قالكم حضر قالكم هاوي للموت في سبيل هذا رجل واحد أنا بعد نفسي وأنا بعد مشيت عن شاشرة أنا رجعت صايد وأنا بعد مشيت عن نمرة كذا ما معها حد واحد الله يلطف صحابة صحابة تموا ماشيين هم رد عاديين هم عادي بيعونهم لا يموتوا كامل ما يرفع منهم عين تطرف هم عليه الساب قول هالسبة غنيان هالسبة غنيان هذا اللي نعدلوا احنا في القصرات والإسعافات يعدلون هم الموت في سبيل بيهم ماش بيهم اللي كلهم تاري الموت في سبيل الله لا قطع من الإيماء وعاد تاري يشبر براد من الإيماء هو اللي يسري عن واتري عادوا يسابوا بايعوه لك من الصحابة كاملة ليشر قرآن اعلن مولانا نور اليهم نورة رضا عادوا كاملين قالهم اهل رضا مولانا عاد قالها باعة الرضواني بيعة رضا مولانا حتى انه من شدة رضا مولانا حتى انه يذكر الصدراي القاعد يتعتنى بدا ما يبيع الناس مبركك يا صدراي اللي يرضى مولانا وتذكر الصدراي عاد عبد الله بن عمر ورايكين يسافر يريد حبيب صدراي يبرك يصلي تحت ركعات ويعطي شجاعة تحت هاي الصدراي اللي يذكرها مولانا في حالة الرضا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال مولانا وإني نظرت إلى قلوبهم ما أنا علام الغيوب لهم ما فيهم أحد مستهرش من راسه عن مولانا قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وقام الخير يصب عليهم يدق محل الشاهد شو علم المشركين علم المشركين علم مثل ما راه هو بايعه أصحابه وقالوا ان هذا المخلوق ان يصدق مع مولانا تقول الناس حد خايفه منه ما شفت وقت اكبر كارض ما تدخل على الاجنبيات ما تكشفوا ولا تلبس زقبات على واطيات النبي صلى الله عليه وسلم صرحت المراني تفطن لك تدير على حنك هقع ماهي فاضح كنت تعود هي تعود شيبانية تعقل على خلاك تمك يا غالي دير مولانا فقالتها على رائحي هاكم دماء وانت مالك امام انت قاعد كم تصلي في ذي الوقت يا غير ذيك السنة ما تدير منها حولامة من حلامات اللي مثل ما على شلك ما دار لك مولانا مهابة في السيارة ومقوطة وقاعد لا بقيت تحمدها المولانا ومشي القداء ولا بقيت تنكث العهد على مولانا ومن كذا بينما يكون على نفسي ما تتوافق مع السنة ويعطيك مولانا بصيرة ما افطرت على اللي فيها الكرية راعي فيها قدامة قاعد في الدنيا ما يبحاني لك حتى راكين يعود وهم متضايقين وجوار وقال يفصل بيناتهم وأول ما حد سني قال يا أخوان أنت مجنون أنا رجل يا أخوان الدايق معه وهم يخرصوا هو أنه هو ما يقدر عضاله هذا لو شيخ ما هو هذا وخرصوا شيخ الكرات وقلوا طيروا هذا سب وهم مولانا قارح عنه احترام ودار الاحترام اللي اكل مخلوق لكم ولين عود راكم نقر السيارة ويلحق الوقت بويا صلي بينا لكم الحيطة ذيك اختاروا صلي وراها وذا الكرات ما يحوزوا عليه التصياف ولين تراوا لهم واحدة منهم سكرة مثقرة والله متخمة تقول لك بلا نطلب لي مولا ولين شوفك تحرك فمك بذكر مولانا فلانا سالم الصالح الدعاء والأول ذاك اللي حرك فمه بلا ونول هول يرقص مستقبل ومقافي لا ينخرص تقول وهذا ما فيه قمنا قاع هذا عظم ما ينكسر هذا ما ينزل السنة هذا اللي مكم بعقل واضح كالسماء فوقنا ونعتن مولانا اياك ليزدادوا ايمانا مع ايماني ياكين قالوا يا عبدي ما تصد شوري ما درت لك قبولا وعزا وفضلا الصحابة عندهم ينعدوا ذي البيعة اللي هي باتوا في مكة ويرتعدوا من خالعين بلاغهم من الصحابة لما نجيش معنا مثلا ما بايعوا كامل ولا يحطم عليهم مكة وباتوا ما قد يرد ولاك عايد تأييد من مولانا اللي صدقهم مع مولانا وعلم ما في قلوبهم منهم صادقين بس الرعب هك عدوا الكفار يتراعدوا قاع لا إله إلا الله وليالك أني نارك يخلق مهرجان انتوا تختاروا تعرفوا نموري تاني هاي اللي أعملها طيبة من يخلق مهرجان ويجمعون العلماء العلماء وليما لما في محدين بطبول في مجال من يخلق استقبال يجيبوا طبول إن شو مهرجان حاضرين وإمتنا وعلمائنا وفضلائنا وكلهم عدل كذا الباني تنقال فيه كلمة زينة عندكم دور يقوم التصفاق حوزن تعليهم من قريب يقول الله أكبر ما تقول الله أكبر ما ترى لقاع العالم يشفل هو الأول العالم الكار وقال الله وقال رسوله قال العلماء أولك غرص رزلوط إياك الله خير خطي أبرد من يكبر أخبارك يمين تصفق يا وحكو يتموك ولين تقول الله أكبر ينخلعوا كامل ما يذكر مولانا ما خل ما تقول الله أكبر ما يبقى لك مكل بين داير مولانا في لك صوت اسم الملك ما يذكر ما يبقى للكون في حال لأنك ذكرت الملك الأعلى سبحانه والله ما فهمتوه باتوا في مكة ما رفضوا بيهم الخلعة ثم اللهم عالم يمشين يعدل النبي سلم الصلح عاد المشركين يمشوا واحدين يصطلحوا مع النبي سلم وعدل معاهم صلح محل الشاه وتم النبي سلم يتبرم على الصحابة وقال له ما أنا جاني خبر من مولانا أننا عدلنا هنا رفع منهم وقالتنا قيس مكة ابقى عمر بن الخطاب يتواكل ما هو قد يتحمل عمر شديد مولانا الله يبقى النهار اللي يتقابل مع عداء الله يبقى يبرد فيه من أخرك عمر لا يختار يخبط حد في سبيل الله يختار يشيل مولانا راضي عنه توفسوا عليه زمرجم يا جال أبو بكر وخلقت باطيك القبائل ماني جاي لها لكم نارك المهم محل الشاهد رجع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بيهم القراء لم رجعهم النبي صلى الله عليه وسلم إن يرجعوا إيش القرآن يعلق على القضية قال لهم وهو الذي كف أيديهم عنكم هم كانوا متحدين عليكم كفار وطاغي وأيديكم عنكم ببطن مكة مات لبيكم عنهم ما وسويت خارطوا معهم يا غير قال حل حلت أنا بينكم عنهم ورديتهم عنكم وتلي أشرح لنا السبب قالنا يا عبادي أنا علام الغيوب ومكة قال لهم ساعة فيها واحدة من المسلمين من الصحابة يا غير محبوسين ويعذبوا الليل والنهار وفيهم المغفور عليه دار واللي فيهم اللي في انبار وفيهم اللي مسيشين مكره مفرصي ولو اني خليت بينكم معاهم كينكم بايعتوا على الموت دور ترمدوا لك الدنيا كاملة ودور ينطفضوا واحدة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فم عايدة شي محلوف معناها لولا ذلك لسلطتكم عليهم يا غير نتيجة لعلمي بما هو واقع احكمتهم عنكم واحكمتكم عنهم يعني نفوت الصف فيهم عقب اشرح لا قال لو تزينوا معناها لو انك بين الصحابة تميزوا وبقوا اللوالي صف اخلي بينكم عنهم يتحطموا يكدر يتقدمهم اسرع قال لو تسجلوا لعذبنا الذين كفروا منه عذبنا لما قالوا فعلوا لما من هذا ان ما حد مازالوا موجودين اهل الخير حتى الى عادوا مكتفين ما هم بيه ما هم قادرين يقولوا كلمة حق. يتم لنا يدفع البلاء عن القرية لأن فيها مادة مستعدة للدعوة إلى الله ولتبليغ دين الله. يتم لنا رد البلاء بهم يكتب جنود البشر. إن وجود الدعاة الناطقين بالحق الدعوة التامة اللي تحط خارج الأرض يعملها لها مكتفة. يتم لنا مسكن السفينة حتى على الكفار بسبب ذلك الأجسام اللي تعبد الله وتعترف بالله. من قال البلاء تعاقبت عاقبت عاقب الأرض فيها دقة من السجار ما حد في هذه المادة اللي يا ماركم الخمتو بعد الحمد لله. ايوه قال هان مولانا بشكل واضح قالوا لي يمشي الملائكة لأم تروب أم تروب وقال لهم أعطاهم مولانا الأمر بأنهم يدمروا يك الدولة لأن الكفار ما بيتسمع اللوط عليه السلام. جاي مماشرين وطافوا إبراهيم عليه السلام قالوا إحنا جايسين هاي الدسرة لهم يدمروها. إبراهيم عليه السلام مخلع قال انتم لا يدمروا الدشرة هي فيها رسول الله له. قالوا ينقبوا من هذا على ارجاج منه الخير يمين عود بينات اهل الشر انه مخشي عليه لعل يدخل معهم ولو كان نبيا. قالوا الدليل شنو؟ قالوا لأن إبراهيم أن يطاف في الملائكة. قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إنا لاكر. قالوا منا فيها لوطا. قالوا لعاد ما أنه يعرف من مكر مقت الله ومن يغضب على أمه يجد يطفق فيها الولي والعبد الصالح والإمام والشريف والداعية إنها مرة يشتد غضب الملك إن يطفق لبلاد أنبقاء. هذاك يفاضم مولانا على الأرض ذين تعانوح عليه السلام قالوا ربي لا تذر عاد أرضي من الكيف نادي جارا. قالوا عنك ارفض معك الطيور لأن غضبي قد اشتد على هذه الأرض دور مدمر جميع وجلب حتى الطيور حتى البهاريس حتى البقر حتى الأغنم أكبر البقرة وأكبر الأوداش لأن جميع اللي على وجه الأرض ناهي مدمر. أنه إذا اشتد غضب الله يرفض الصالح. قال لهم إبراهيم إن فيها لوطا. قالوا للملائكة إيه تعلم عدنا متقشمين. قالوا مريتنا مرسل مولانا ما يذهب واحد. قال لهم إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلموا من فيها. إحنا مشينا مولانا راس منا خريطة ومولانا علم الغيوب. تعرفون يا عادل هي دمر الأمة الكافرة. قالوا الملائكة عدل نظام غريب. قالوا اسري بأهلك بقطع من الليل أو خلنت لأن مولانا ما يدمر الدشرة فيها أحد من عباده الصادقين. وبما أن مولانا جاء من عنده أمر أنه يدمر ذي الدشرة أو خلنت لأنك أنت هو الصرانص لكن ولين يصحب للصرانص معناها مثل ما هو الدمار. قالوا اسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ورعى. قال وعرف أن العذاب الله ينزل على دولتك يلين ترد عينك وتخرص ودور تطيح على الأرض. ما يقدر يشوف مخلوق ما صح لأن الأرض له تتقلب. جاه جبريل ودار جناحهم من تحت الأرض السابعة ورفد بيهم الأرض السابعة ينعاد وهرس ما يصلت لصياح الديوك والناس تتراقى مرفودة بها الأرض دولة كان مرفودة ينعاد وهرس نوات يستمعون لصياح الديك ويصلت لعياط الحيوان. من ثم قال مولانا جبريل قلب بهم الأرض. قال جعلنا عاليها سافلة قلب بهم الأرض من دار الفقاري هو التحتاني عاقب ياك صب عليهم اصحاب اللام الحجار اللام الظليان. قال جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة. وقال عاكم ذو الحجار مثل اسحاق منهم واحدين حتى كامل كرد وطيات. وليالك قال من ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. راهي جاز لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قال السربي أهلك. قالوا لماذا؟ قال مولانا أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت ما فيها حد عنده احترام عند مولانا ما هو ذيك الدار حد. البقية الأخرى كان لا تستحق من الله إلا الدماء. ينظر الله إلى دولة بكاملها فلا يوجد فيها من يعترف لله بالربوبية ولا لرسوله بالرسالة ولا لدينه بالصواب. ما مقبول ذلك قلب بهم الأرض. الله أكبر. يا فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ قالوا من هاتين القصتين وغيرهما يعرف رواية ان نفهم نظام الله في الكون، ان ما حد موجودين مد تامر معروف وتنهي عن منكر يعد مولاي له دمر الدشره يوخاهم عنه. ما داموا ما فرطوا ولا سكتوا يتم مولانا يحمي حتى يلعدوا مكتفين ما هم قادرين يدعوا الى الله. يتم مولانا مسكوا سفينه الكون لانهم ليه؟ لعن ربه اني مغلوب. انا ما عندي نهي الوزن. عند مريض يعود مولانا لا يدمر دين امه يوخر عنها يحل الخير. شي واحد مسافر يمشي لاخ بغايته يمشي لاخ مكان يحل عليهم البلاء. الله اكبر. اذا عند مريض تفطروا لدشرتكم كانوا فيها واحدين يزنوا ما تلفيها لا كان فيها امام متوفى كان فيها شيخ محضر يقري النفس الامير ما تلفيها كان فيها حد يغسل الموتى ويعرف شو يقول لهم انتقل يسول عن الاحكام ما تلفيها اهرب. وهذا خارج كثير في موريتانيا خارج كلام الفرجار والقريات ما فيهم مخلوق اليوم يقدم عليها لحل المنازعه. وفي قريات في موريتانيا ما يرفع فيها الله اكبر. وفيها قريات ما فيها مخلوق تقد تسوى عن حكم قاعد يفصلوا لك يا غير الله يشيها شبابها في زمن الخريفين يزين مولانا الارض وزينت وتتقادي الامور ويصب لابنه يقولوا يا مولانا نستعين بنعمك على معصيتك. تطلص موريتانيا هذه وتم لا تشهم من اللبن الخالص ومن الربيع اللي سرها والحيوان ناعم. وين قالوا يا مولانا نحن لا نقابل نعمتك بالشكر انما نعامل نعمتك بالمعصيه. وش عالم وتوه يقضي معاهم الخريفه وش الفقيه ساكت مملي ويتموا لك شباب القرية مدين سين وقابلين العطل يزقنوا بين الخيار مطلصين فيهم اعتاريس حيوان ويوديش المسلطين ما فيه ناهي ولا منتهي. يا عباد الله هذا حق الله. حد شاف زمن الخريف وحلكوا موريتاني لهي الله مد متبقلة وحد شاف الطريق بين هون وروسه بين هون وروسه الزمن الصحيب هذا اللي يتشر فيه من الخيام متمرضين من الواقف شوف هل لكن هي يشرب البنوت وهي قادة يديه في معصية الخالق. وحد جاء بين بيت ريميت ولا قاد ايشو الناس جايين من الساحل ومن الشرق ومن تل ومن قبلة ويتقر لك اللاش من المفترسين هل لكن هي يتنعم بنعم الله ثم يبحث عن معصية الله. ما فيه ناهي ولا منتهي. وذاك اللي حلى كيفه وذاك اللي حلى العيون وذاك اللي حلى النعمه وذا اللي حلى طار وتير السيف واطراف الوادي والسواح ومد لا ما شيء. يا مولانا انت العمت علينا يا غير والله لا نشكرك ولا نذكرك. يا اخوتي هذا لا الحق لا تخلو وعلماء ما لا ما يقولوا فيه كلمه. ما رانا تجبر الفقيه قاعد من دايما سمعاهم ويشرب اللبن هو التجديد وتوه عنده اس جي وعنده اي اف وعنده تي اف وعنده شي ما تعرف شنهم وخلاصه هو متقاد مع السفهاء هم يعصونه ويشوه هو وتوه يتبركوا منه. والسيد الفقيه والعلامه والفقيه هو يشرب اللبن هما يشربوا اللبن عينيه مليانه من التبرج راعيهم. والاختلاط الواضح ولا علاش مختلط فيهم الاجانب لا ناهي ولا منتهي وكانها ليست امه تامر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. من المسؤول عن هذا يا عباد الله؟ فين عود العلماء يشربوا اللبن مع الهمتات ويقعدوا مع الناس ما كذا؟ يا اخوتي اين تذهبون يا عباد الله؟ اين المفر؟ يعود السراح الشريعه لا تعينوا مع الجهله ولا تعينوا مع العصاه ما يقولوا لهم التقاوموا له. الله يا ربي لا تبغنا بذنوبنا ولا بذنوب السفهاء منا انك ارحم الراحمين. قال مولانا جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها. ما قالوا اهلها صالحون لو قال صالحون تعود الله تعود انت الصالح وتوب تسبيحك ما تخاطرش وتسلك انت وتسلك الدشرة. انين قال مصلحون معناها الصالحون ويصلحون الناس. متباكل مع الناس مقيمين فيهم العياط اتقوا الله اتقوا الله يتموا لان يرد البلاء بسبيك الاصوات المرتفعة ما هي قابلة. ولذلك يا عباد الله هذا كل من انتشره موريتاني كل ساعين قال لك واحد اقتل واحد وواحد اخبط سو نطب واحد معطوف خاط واحد وواحد الكلت واحد وواحد خانق واحد وواحد متلوصص على واحد واحد مدقدق وتت واحد واحد راقب وتت واحد شي من التلوصيص ومعدم عدم اللذانات ومعدم اللقامة ومعدم كذا يا غير الناس ما مشروح الهديم مولانا وله مقرب وياسر من 25 ريت في الشور المقبرة ما قطش بر مخلوق انتهل فيه يقول اتقوا الله حق الله ياسر من اولياء ياسر من اولياء انا الله يسامحنا ويسامحه والله الصالحين منا يقيم من أجل الناس يعدل فيهم غيب ويتم اللي يعطيها قيار واللي يعطيها قيار واللي يعطي كبش واللي يعطيها ودش واللي يعطي شمد واللي يعطي ونمرة تعطي لكن عندها من الذهب والفضة وهو اللي طايح ليهم حامي يا غير انه له يقولهم اتقاموا لنا ياك ما وفرنا ولين يشوه يمسح ليه ويتمسح ويقول له سايرينك يقولهم ضامن لكم الجنة قاع ما هو شيء الا اعطوني انا بقركم مغنمكم والجنة ماكم جملينها ويقيم ويمشي لي وكل ياك يرجع لهم طايح حيث دور امه اللي شاخرته الولي يمسح ليه والمعاصي ما يسميه والعالم يحضر مع الخريف ولا غادروا في اللي خلي يا اخوك اين المفر هي الشريعة ما هي لا يتقرر راسها هي مكلف بها الا العلماء وهم خير هم على وحدين ما يتحمل الدعاة وني شو حد يدعي المولانا يمكنوا فيه يا اخوتي الامة اللي فيها من خير سبب ولا الدعاة وراه واركم العلمكم الخاص هذا اللي طلعوا فيه من التدريس وكلها درس وكلها محاضرت وكلها الروح ياسر من نصر اللي يدعي المولانا اللي بجهة السحاب تعرفوا بجهة السحاب بجهة السحاب اللي ينجي السحاب وتعود معلومة وتكتر الصيف تصبح هي تتبلص تستبرد عندما تفضل النهار كي الحامي والنبع قلبه تدخل التعطية لي ما عنده شي الحمان شي كان متكهرم ما عنده لوس خالق لك من جدعان الدعاة وخالق من الشباب الدعاة اللاني يفضل للمساجد انفتحت ورائي فيه الباطل يرتب دولارة وخشمتهم ما تلاكلها لهم سبقني انا سبقني انا وانا اللي نحن نعطيكم كلمة وكلها بكلمات عندما يفضل الحال شوية بعرض والحال ما تلما كذا لو ولك انا راك الله ماني صايد انا راك الله عندي ميعاد ما انا الله فطن الجو عاد فيه ريفي وهو ما يقاوم ريفي اللاني وليالك انا اعرفهم في التجربة الا وقت دارك ندرس انه مالك هما كلها سبقني انا ولك اللي انا معدر درس ولك معدر كلمة ولك يوجه عند من يتباقى هو والمشاكل دوالك وبلا ذاك منين لقاس الامارات لقاس السعودي لقاس مصر لقاس سينيقال قاع لك مرهق روش ارجانبيا ولك لك اللي برد التحت هذا اللي ممكن ما هم صدق به الا يسرح الساحة ويغرس ياسر من اللي يتكلم انه دعاة والروح الا ماشي في الظل يا الحمد من يعود الجو متكهرب ما تشوف من ورقه انا اعرف من ستيك ساعه متابع التدريس هون ما قد ندرس بيا واحد يسبقني وواحد يعلق وراي وواحد ماكو ويتناثروا معي المناب لاني خليت حاله وتو ايوا حكم نعرفنا لا الواحد الا ماشي في الظل هذا بعض منكم من يسمع يقول فيها يا اخوتي يمدح لنا راسه اثنان لا معدر دعايه الراس هذا لا حق الله واللي منكم شاف فيه انه ما هو حق هذا وسائل يقولوا بي اللي كثير من موريتاني لا يعترفوا بالحق هو يعرفه متاكد منه يا غير ما يجد يقولوا لا يقبلك تقول يا غير انا يقول لكم روايه لا خرصوا اللي نقول يا كانوا حق والله ما هو حق وحكمتم عليه من خلال الواقع تو وليت تفطرون له ما هو حق يا رجاع الواحد منكم ما عنده مشكلة يقول لي فلان اطرحت النمارة والله ما لحقنا احد عنده الحق فيها بي اللي الله يعلم اني ما نقول لكم مثلا ما هو جربته في الساحة وشفته فيه بجر هالي مولانا الراعي تلقى واحد اطرق اطرق اطرق يا غير الله يتخلي بينهم على الرواية اولك ده ما تحتش الله يحلمه تو شوفوا عندنا حديث من نبينا صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا اولا بعد قاع من رأى قالوا هذا يفهم انك لا تجوسس ولا تسول عن المنكر ولا تبحث عنه يا غير ان تتأكد منه عن طريق خبر صادق او رؤية غيروا تبارك الله غيروا به اللي قال من رأى ورأى عنده تفسيرين رأى بعينه ورأى بقلبه رأى القلبية هيك رؤية البصيرة ورأى بعينه لك عينك اللي في راسك إن نقول مولانا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ترى هنا ما يلعي به النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد عامل اللي خلق فيه هو اللي خلق فيه عامل فيه، ويسامها تخلقها. هم على إن قال ولم ترى، ومرة يقول ولم ترى إلى الذي حاج إبراهيم زمن إبراهيم قاعد وأخباره، ومرة يقول ولم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. الرؤية هنا ليست رؤية العين اللي في الرأس، إنما هي رؤية إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. خالق رؤية العين اللي في الرأس، وخالق رؤية القلب، وهي رؤية العلم. من رأى منكم منكرا معناها من علم منكم المنكر حقيقة بدون شائعات، ومن رآه بعينه بحيث تأكد فلا يتكلم على أمر مظنون ولا مشكوك ولا ما كذا، يجري تتحق وتفضل يرش يتعدل يعرف أن يغيره كأن سوناه. النبي رسول الله غيره كيفاش؟ قال أن أول شيء بعد غيره بني اتدخل بالقوة ولا تخلي المنكر يخلي. جاءوا العلماء شرحونا شرح اللام اليقوت، قالوا بيده معناها الرئيس. لا فيه ورق عالم من العلماء طرحوا لهم البارث، لو يشرحوا لكم ما جاب لكم يا الشرح وسلكم عليه يا أبسي. بيده للرئيس تبع اللي يقولوا يقولوا شيء واضح، يقولوا لأن الرئيس عند السلطة ويستطيع أن يرد الناس عن المنكر، واللي ترى له يتحنتف يغفر عليه، وإن حد عنده قوة هو اللي يجي يغير بيه، والناس أخرى ما عنده قوة لا تهنا. أيوه الناس أخرى شيء. قال فإن لم يستطع فبلسانه، قالوا لسانه العلماء لأنهم عندهم علم يقدروا يقنعوا به الناس. قالوا فإن لم يستطع ما عنده علم ولا عنده السلطة، قالوا بقلبه وليك يا مريتني كان. هذا وقت يعني يتعدل جولة في علماء من عند النعمة شاي إلى الواقشو إلى نهاية واريبه إلى كيهيني، تجبر علماءنا ياب سبرتهم على هذا الشرح أنه بيده للرؤساء وبلسانه للعلماء وبقلبه لعامة الناس. ايوه قالوا الصواحدين من العلماء ان هذا الشرح ما هو صالح، ان قالوا علماء انا ليش لا واخر يا غير خطا. قالوا بس قالوا نحن نرد عليهم وطول نعطوهم الدليل. قالوا بيده قد تقول انها ما هي للسلطان، قالوا لهم الله ورا قاعد العاده طفيل ومكسور اخبار، يقول السلطان وهي لا دوس طفيل ما انا ولا بطن تقول لك وهذا بيده. شفت انك بيده مرة تعود انت من اهلها قاعد لك محل السلطان. ان بيده خارج من الوجه اللي قادر يغير بيده، وخارج انسان يدعو الشيخ فريق والقال فيه ماضي يقدر الله يدوس ويقدر يقبل دبوس يرجع به واحدة لحالها متبرجة، ولا يقدر يقول له رقابي اللي هو السلطان وهو فريقه، وانت المركز هو من البلدية والعمدة هو عميد عمود هو قاعد براس. قالوا اذا كونكم تديروا هلا على السلطان الاخرام مفهومها العادي ما هو حق. عقد قال لهم بلسانه من هو ما هو قادر عليه يتكلم. الصحابه كانوا كاملين يدعوا المولى وغير المنكر، ومعروف انه ما هم سلاطين ولا امر وساء، وفيهم محدين علم وقليل بالنسبه للخلطه الاخرى. قال وي وصل شنو؟ قالوا هم هو الحديث قاعد متقلب، الفوقاني هو التحتاني، افطوا معايا جاوهم الفهم ما هو عادي به الزين. قالوا لهم الحديث قاعد متقلب، راسه هو التحتاني لا اله الا الله، الفوقاني منه هو التحتاني هو. قالوا مريتني مقلب سواله لا اله الا الله، فيكم قاعد تسمع بدل معنى كرعيه الفوق وراسه التحت. قالوا يا شنهم؟ قالوا نفس الله ما هو مرتب الترتيب العادي. قالوا معناها نفس الله متكلم للحديث يدور يبين درجات الايمان، ان اللي من هريزوه معلوم ورصيد الدائر من الايمان متين، انه ما هو لا يقدر يتحمل دور يتدخل بيده، وان اللي منها ايمانه ادنى من ذا دور بعد يقول هذا ما يتواصل ولا منكر وخطئ. يا غالي ليه ما هات الحق به اللي مكينته ما هي جادية حتى، وان اللي من هقاع طاف يا مكينته له الشقاع به ترى ما يتمات لي دمار يقاح، هذا كافي بقلبه. ايوه جابوا عليها دليل، قالوا الدليل شنو؟ قال لهم الدليل قاضينه قاع الله من نفس الحديث. قال لهم منين قاضينه؟ قالوا لأن رعاد الحديث للذاكرنا سببه هو ضعف الناس وتفاويتها. ثم قال لهم شرحتوهن على أساس القوة، إن القوي بيده ولا السلطان، والقوي بلسانه ولا العالم، واللي ما عنده حالة من هؤلاء الحالات إلا العامية الناس العادية. قال لهم رعاد أكبر العين عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول فأعجاب الحديث وذلك أضعف الإيمان، يقول وذلك أضعفكم. معناها ان التحتاني منكم بعد ما عنده شهد الهاء يغير بعد بقلبه. إن قال اضعف الايماني دل على ان الدرجات تتفاوت على حسب قوة الايمان وضعف الايمان. واضح الكلام هذا فهمتوه؟ قالوا نين قال فعقاب الحديث ويالك اضعف الايمان دل على ان التفاوت سببه تفاوت الايمان وقوته وليس تفاوت الوسائل والقوة البدنية. لما رواضة عقبان قال لهم الدليل عندنا على ان الحديث متجلب. شو تو معايا؟ قال لهم الدليل على الحديث متجلب سرواله راسه والتعتاني كرايه. قال لهم مرة منكم منكرا الحديث ايش حاله؟ تغيير المنكر بالقلب هو التالي وهو في الحقيقة هو الاول. هو لقاه مات منكر هو قلبه قاعد ما هو ناكر ما هو ليطرش بيده. ولقاش والله متمكر من قلبه ما هو لا يقول سفو. النور شي بعد قاعد تقدي الماكينة وذاك هو القلب. ان الحديث عدى القضية القلب هي الثانية وبدون قضية جاع القلب ما لا يتحرك الوجه لا باللسان ولا باليد. قال لهم اذا الحديث يتكلم على تفاوت الناس في تغيير المنكر بحسب قوة الايمان وضعفه. منهم الموشة الطويلة وذاك بيده وفيه الموجه المتوسطه بلسانه وفيه المتردده اف اف. ذلك اضعف الايمان وما بعد الضعف الا الجنازه. كما فهمتوه يا عباد الله الشرح غريب مدعم بالدليل وبالبرهان الواضح. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ جاء في الحديث الاخر اللي هذا الحديث راويه الامام مسلم صحيح. حديث الآخر اللي في صحيح مسلم قال عنه ما من نبي ما بعث الله من نبي وما استخلف من خليفة إلا كان له حواريون وأصحاب يقتدون بهديه ويأخذون بسنته ثم إنها تخلوه من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. معناها إن هذه الأمة أولها يعود ما كيف تشي ورأيك تطرم ديدة خرسو فيها ياسر من سو. قال ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف معناها شي من أفواد الناس المهي نافعة وإنها مارة الناس المهي طيبة يقولون ما لا يفعلون. حق الله هذا رقم السالك منها يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يمرون يعدلوا شما الشريع ما عطيتهم إلى قال يقولون ما لا يفعلون فمن جاهدهم جاهدهم جاهد بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث بيّن على أن لقى أضعف الإيمان إنها معناها لقى قلبه توه نافذ جهنم قال وليس وراء ذلك من الإيمان الإيمان فوق. قالوا فدل هذا على أن التفاوت مالي ما سببه الإيمان والتفاوت مرده إلى الإيمان وقوته وضعفه. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ أيوة يعني ترى حد يدعي المولار وتعود لمرأة تدعي المولار إن قالك لمرأة صامة قطرة إنها تتكلمها لمرأة إن تدعيكم إلى البلباس الرقي وتآمركم شما هناك تقبلوها له يا غير عند منين ترى تقول اتقوا الله إن قال أصلا طارق زاد في الزمن خارق أمره هون يا أخوتي قاعد داخلي من هذيك الجل عليها تقول لهم إنه يلبس لباس الساتر وهذا قاعد يخلع في الزمن. قال مولانا والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنات العليات اللي منكم ما يعرف المؤمنات بالعربية معناها العليات النازي أهل الأشباب يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. فدل هذا على أن الراجل يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر والمرأة تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر. وانت غير المكر ما هو خاص بالرجال. يمين تقول لنا قاها التقام ولانا يقول لك بويا وقولوا للناس حسنا كيس يا اخوي انا من مكنة في المخالق يا اخوي يا اخوي ما علي اليوم الا نفسي يا اخوي اضع لي فرسانك يا اخوي راهو لك ما كذا ويقوم يبطك ويقول قولوا للناس حسنا. قال مولانا انك من تدعي مولانا انك ما يجد حد يقول لك وقولوا للناس حسنا به اللي العدلة انت وحسن شيء. قال هم ننشل قال ومن احسن من احسن قولا ممن دعا الى الله. انك وقت تقول لك استقام مولانا ما يقول لك واحد اتكايس يا ما قلت ما ينقال قول له قال مولانا نشبه لينقال يلقيت انا قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. مال الله قاعد اللي قالوا بعض العلماء الشغريب تو معايا تو ما ياك مال عسو قال بعض العلماء رواية غريبة، قال انك قاعدين تقول انك مسلم، ولا انا يلا يعدل لك تفتيش. من قال لك؟ من قال انك مسلم؟ من قال انك مسلم؟ انت قلت انك مسلم، لا ترشح لك، عم ترشح بلا تاقط وبلا سبة. انت ايه؟ انت من قال انك مسلم؟ انك يعود عندك هاول مسائل، انك تعود تقول انك مسلم ويعود ما عندك الا مزلنا نجروع لاختبار اخر. قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. الشرط الاول تدعي المولانا عاقب لك وعمل صالحا، يعني تفوت تعود تدعي المولانا وتحدى انت الشم اللي حمل يدل عنك ذا القايل حق عندك، انك ولدك اذا قلت انني من المسلمين قال لك صدقت. انت قطعا مسلم. مولانا بكل قال مولانا انك قلت انني من المسلمين، وبالتأكيد مالي انني معناها انا متأكد اني مسلم بي اللي عندي شرطين اشترطهم مولانا وانا من اهله. ادعوا الى الله واعملوا صالحا وبالتالي ما ماذا فاهمين ولا ما كن فاهمين ان مولاه ما كذا. ايوه بينا مولانا على ان انت لو تدعي الناس تو معايا، قال انك انت تعود تختار تعود جماعتك تعود مطابق وديمقراطي وتقدمي وفاهم ومعاصر ومنفتح وموسع وعالم لا باس بيك، انك لا تعقر لا تعقر لي يقول حد عن منك ها. ولذلك حد يدور الشعبيه ما يطيح في الاخلاق، ما يعقر. ايه تعود مثلا تطيح في الاخلاق السك، لا تتكلم على الربا. ايوه انا هنا اعطيكم السياسه يعدلوها بعض الناس. انا بقي لك يعود الواحد انه هامته السياسه، يعود لك ما خلش من الشريعه يا غالي الله محوم في السماء. انا راك يعود اختار هامته يا قدر الله السياسه الخزو اللي انا اطلع على المنبر ونقول لهم ايها الناس اتقوا الله، ايها الناس خافوا من الله، ايها الناس ان عذاب الله شديد، ايها الناس خافوا من معصيته، ايها الناس عليكم بطاعه الله، ايها الناس عليكم بمرضات الله، ايها الناس اتبعوا ما تدرى ما ايوه. وانت ما لنا نتكلم لك بشمل الكلام عم من فوق ما مستبل دروجي يا غالي من العود هامن يقبض الحوت الكبير انقض تحت نقم السهل البحر كان يوخذوا كل حوتات السمان. تعرفوا الشراس اللي العود اختار الناس كلها يقول ها، يقولوا ما ايها الناس خافوا من الربا واعلموا ان الربا كذا وكذا وكذا، حد عدى كذا فهو ربا، وحد فعل كذا فهو ربا، والربا اشد من كلام زنية، والربا وعد الله اصحابه بالحرب وفعل يبقى لك اهل البنك المركزي كله ما تيدنا طرحك راعي ذا المسي هاي الارض ممروقة، ويبقى لك اهل الربا كلهم يتفخ وينفش به اللي حقارت بلا دروشي تارك لقاهي ويجعوها اعظام وتميت انت لا توخى ويدك من فوق بيك الطابق الا تمسح من فوق. هذا ما ينقل له التمرس ومولاه مولا يقول ها يا غير عند منين تعصر دار يقول لك اح اح اح اح معناها مسيت بلدن وجيع. معناها حد يختار يعرف الحقيقه يتم يمس بلاد ما مراد المجتمع. يتكلم على الزنا ولا يقول لهم ايها الناس حافظوا على طهاره فروشكم، ايها الناس ان احنا في الفرش لباس به، ايها الناس هذا ينقال له على الهواء والناس تحت قاع جنبه برصها قضت تحت قضت تحت اللي تشرح النجا. ولذلك لئن مراكل ما يختاروا يطيحوا بالاخلاق يتمر واحد من ايها الناس ان الله امركم بان تفعلوا كذا، ايها الناس ان الله كذا، يا عباد الله خافوا ان عذاب والله عرفنا له عذاب شديد وجنتم يا غير اشرح ذاك يا خي الامام او كالقرريا واقبل صقايب التمر يا غير قول الحق يا العالم قول يا غير اشرح لنا الحديث واشرح لنا الايه واوطاننا فلا حد هام ويقبل الحوت ما يسمعون فوق البحر يقض تحت اللي قض تحت يجيب ذاك اللي فهم كم. ولذلك اركه المعادر اللي هم يبحثوا عنه يتموا الله على وجه الارض بعد فهم قاع يقبوهم ريتالي ما يدركوا الشرعي يا غالي يبحثوا في اعماق 20 وقفة و30 وقفة بس يتعمق تجبر ذاك الفم من الصروق. حد ما اللي هام يوضح للناس يلا ما يلم على هشم الشرع مولانا يقض تحت. ثم لا فهمتوا ولا لا دخلتم ايش مازال له هذا الاخوة قاع كانوا يبهوني سابق الوقت ورق ما فطنوني به نين امتحوا تو وانا كنت من ستنين تابع معاكم يا تغير المنكر. من كفر فعليه كفره لا تزر واسرة وزر اخرى وما علي اليوم الا نفسي. ونين تقول للوحدة لا تمسك تقول لك اليابس ولا يضر اليابس الله يبسك ويبسه وعلك